الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، وأمرنا في عبادتنا له أن نتأسى بنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وبين في كتابه أن أي عمل لا يتوفر فيه الإخلاص واتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهو عمل مردود على صاحبه. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا إخوة الكرام أن الصحابة الكرام قوم رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، رباهم على الإيمان أولا، ثم رباهم بعد ذلك على أن يتعلموا كتاب الله بعد أن تعلموا الإيمان، ومن ثم سادوا الدنيا جميعها. وفي نصف قرن لم تخلو أرض من أرض الله إلا وفيها نداء: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أما نحن في هذه الأيام فعلى خلاف ما كان عليه الصحابة الكرام، منا حفظ أهل القرآن كثر، لكنهم مع حفظهم للقرآن لا يعرفون حلاله ولا حرامه، اشتغلوا بتعلم القرآن قبل أن يتعلموا الإيمان. والصحابة الكرام كانوا يتعلمون أحكام القرآن قبل أن يقرأوا القرآن، لذلك ما أحوجنا إخوة الكرام إلى أن نتعلم الإيمان أولا. وتعلم الإيمان يكون من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تاريخه، ومن حاله مع أصحابه الكرام. لذلك عمدنا إلى قراءة السيرة لنقف من خلال قراءتنا للسيرة على التعرف بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام كنبي ورسول وقائد ومعلم وزوج. والحمد لله تعالى قطعنا شوطا كبيرا من قراءتنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلنا الآن إلى السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأنا موقعة مؤتة، وبينا سببها، وبينا الفريقين: الفريق الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام وأرسله، وبينا قادتهم، وبينا الفريق المحارب المناوئ لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا عددهم 100,000 رومي ومائة أخرى من الألاف من القبائل المتاخمة الموالية للروم. ثم ذكرنا مقتل الأمراء الثلاثة واحدا تلو الآخر، ثم في نهاية الأمر بينا أن الراية استلمها سيف من سيوف الله تعالى، وهو خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وخالد يوم ذاك كان حديث عهد بإسلام، كان حديث عهد بإسلام، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يستدير خالد بالجند، ومن ثم تجنب المسلمون شرا كبيرا. لما تقهقر إلى الوراء ثم عاد بأقل الخسائر، المسلمون استشهد منهم 13 نفسا، أما الجيش الآخر قتل منه 3500. انظر عدد المسلمين كم؟ 3000. قتلوا من 200,000 3500، يعني قتلوا عددا أكبر من إيه؟ من عدده. وال200,000 ما استطاعوا أن يقتلوا إلا كم؟ 13 نفسا. ده في السجلات العسكرية أو في علم الحرب النصر لمين؟ للمسلمين. ومع هذا الروم عادوا للوراء وظنوا أن خالد يكمل، فخافت الروم وقالوا إن محمدا أمد جيشه بجيش آخر. لما كان في الصباح أو كان بالليل ما كان من خالد إلا أن غير صفوف القتال، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، فأصبح المحارب يرى من أمامه مختلفا عن من كان يحاربه بالأمس، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمدهم بمدد، فرجعوا للوراء، ومن ثم ذهب جيش الروم إلى حيث أتى، وعاد خالد إلى المدينة بأقل الخسائر. لكن انظر إلى همة أهل المدينة، هم يعلمون أن عدد من أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام بقادتهم 3000، وأن عدد الفريق الآخر 200,000، ومع هذا كانوا يؤملون أن ينتصر 3000 على 200,000، ينتصر يكسب مساحة للدولة ويرجع بالغنيمة. لكن لما رجعوا بخلاف هذا، ما كان من أهل المدينة إلا أن عفروا وجوه المحاربين بالتراب، حملوا التراب ثم عفروا وجوه القوم وجعلوا يقولون على سبيل التعيير والشماتة: يا فرار يا فرار، يعني بالتعبير البلدي كده يا خيبتكم، جايين فاضيين لا معاكم سبايا ولا غنائم، يا خيبتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام من وراء القوم يقول: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار. حتى أن أحدهم حبس نفسه في بيته لم يستطع أن يخرج من كثرة ما رأى من نفور الناس منه. هذه هي الهمة التي ينبغي أن تكون لدى المسلم على دوام الأيام. تعالى لنكمل قراءة ما ابتدأناه في اللقاء الماضي. قال ابن إسحاق: وقد كانت كاهنة من حدس، حدس اسم قبيلة، حين سمعت بجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قد قالت لقومها من حدس، قال: وقومها بطن يقال لهم بنو غن، قالت لهم: أنذركم قوما خزرا ينظرون شزرا ويقودون الخيل تترا ويهرقون دما عكرا. فأخذوا بقولها واعتزلوا من بين لخم، فلم تزل بعد أثرى حدس. الكلام ده معناه إيه؟ كان في قبيلة بنو غنم أو بنو غن كان يقال لهم الحدسيون. الحدسيون يعني الحدس اللي هو التخمين، الحدس اللي هو إيه؟ تخمين. فكانت كاهنة خمنت ثم خرجت بالتخمين ده، بنسميه توقع. قالت لهم: أنا أنذركم قوما خزرا. انت عارف الخزر ده معناه ايه؟ لا ده الخزر ده صفة من صفات العين، يعني لما يبقى الانسان غضبان بتبقى نظرته نظرة عادية ولا فيها بحلقة كده؟ لما ببحلق الجفن العلوي يعمل ايه؟ ممكن ينقلب كده، ده خزر. اما الشزر في النظر اللي هو بينظر بيسرق النظر، بيبص كده ايه؟ بيشوف وراه، بينظر خلفه كده، يعني ايه؟ بينظر باسفل العين، يقوم يرى من ايه؟ القادم منين؟ من الخلف. يبقى الخزر معناه بينظر ببحلقه نظره الغضبان، والشزر يسرق النظر من خلف. قالت انذركم قوما خزرا ينظرون شزرا ويقودون الخيل تترى. عارف تترى ايه؟ متتابعه. ويهرقون دما عكرة، ولما بينزلوا في التقتيل ما بهمهمش حاجه. فاخذوا بقولها وانسحبوا. انسحبوا من عند مين؟ كانوا مع اللخميين، واللخميون كانوا في صف مين؟ كانوا في صف الروم. اللخميون كما ذكرنا في اللقاء الماضي لخم وجذام، تمام، كان في وسطهم الحدثيين هؤلاء. ومن ثم لما صدقت في تخمينها وتوقعها خلعوا عليها خلعا كثيرة وأعطوها عطايا كبيرة، فصارت بعد هذا الحدث أثرى حدث. أثرى يعني إيه؟ أغنى امرأة فين؟ في حدث. طيب بعد ذلك قال ابن إسحاق فحدثني محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عروة ابن الزبير قال فلما دنوا يعني اقتربوا من حول المدينة تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقى مين؟ الجيش. والمسلمون تلقوهم كذلك. قال ولقيتهم الصبيان يشتدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة. قال خذوا الصبيان فاحملوهم واعطوني ابن جعفر. تعرف الكلام يعني ايه؟ المسلمون خرجوا يقابلوا مين؟ الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم راكب، والصغار خرجوا كل منهم ليقابل اباه. ناس جايه من سفر، مشان الصغير لما يعلم اباه قدم من سفر بيعمل ايه؟ خارج يقابله. النبي صلى الله عليه وسلم رحم الصغار، قال خذوا الصبيان فاحملوه، كل واحد ياخذ ورا منه ايه؟ اثنين. واعطوني ابن جعفر. فاتي بعبد الله، بعبد الله مين؟ ابن جعفر. فاخذه فحمله بين يديه. بين يديه يعني خلفه ولا امامه؟ امامه. قال وجعل الناس يحثون على الجيش التراب، تعفروهم يعني، ويقولون يا فرار فررتم في سبيل الله. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بالفرار ولكنهم القرار إن شاء الله تعالى. والحديث مع هذا حديث إيه؟ مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله ابن أبي بكر عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهل الحارث ابن هشام. مسمى ولا غير مسمى؟ يبقى المجهول ده، يعني علامة الايه؟ علامة الضعف. عن بعض أهل الحارث بن هشام وهم أخواله، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أم سلمة لامرأة سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلمة بن هشام كان فين؟ كان في مؤتة. فسيدة أم سلمة بتسأل زوجتها، بتقول لها يعني سلمة مالي لم أره يأتي المسجد؟ في حاجة ولا مريض يعني؟ مريض ولا مصاب؟ قالت مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين. قالت والله ما يستطيع أن يخرج، كلما خرج صاح به الناس يا فرار، يعني حتى لازموه فين؟ معرة. فررتم في سبيل الله، قالت حتى قعد في بيته فما يخرج. قال ابن إسحاق وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد ومخاشاته بالناس، يعني مخاشاته يعني خوفه على الناس، خوفه على الايه، على 3000، وانصرافه بهم. يعني كان هناك رجل اسمه قيس بن المسحر اليعموري، فصاغ شعرا يعتذر فيه مما صنع يومئذ وصنع الناس. قال في الشعر: فوالله لا تنفك نفسي تلومني على موقفي، والخيل قابعة قبل وقفت بها لا مستخبرا فنافذا ولا مانعا من كان حم له القتل، على أنني آسيت نفسي بخالد، ألا خالد في القوم ليس له مثل، وجاشت إلي النفس من نحو جعفر بمؤتة إذ لا ينفع النابل النبل، وضم إلينا حجزتيهم كليهما مهاجرة لا مشركون ولا عزل. يعني هو ببين، يعني بيقول أنني أحببت أن أقلد خالد فما استطعت، تمام كده. وبيقول يعني لا ينفع ذا الجد من الله الجد، لا ينفع النابل النبل. من هو النابل؟ اللي هو الماهر في الرمي. بيقول لا ينفعه النبل، إنما من الذي يملك النفع والضر؟ الله تبارك وتعالى. بيقول يعني القدر سبق، وإذا سبق القدر فلا كلام. ثم بيّن ما كان عليه المسلمون وما حدث لهم، وبيّن أن جعفر رضي الله تعالى ورضاه قتل بقدر الله تبارك وتعالى، مع أن جعفر كان من الرماة ومن الفرسان الشجعان. ومن ثم قال في شأنه، قال إذ لا ينفع النابل النبل، أنت حافظ الدعاء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني لو أن الله تبارك وتعالى تخلى عن الإنسان هل يسبق به عمله؟ إطلاقا. لو كان صاحب جد واجتهاد لا يؤدي به جده واجتهاده إلا إلى العطب والدمار، لكن الله تعالى إذا صاحب عبده بتوفيقه وتسديده انتفع به بجده واجتهاده. ثم بعد ذلك قال ابن هشام، قال ابن إسحاق: وكان مما بكى به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، قال: تأوبني ليل بيثرب أعسر، وهم إذا ما نوم الناس مسهر، لذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر، بلى إن فقدان الحبيب بلية، وكم من كريم يبتلى ثم يصبر، رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوبا وخلقا بعدهم يتأخروا، فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر، وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر، غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر، أغر كضوء البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة مجسر، فطاعن حتى مال غير موسد بمعترك فيه قنا متكسر، فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر، وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما حين يأمر، وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزلن ومفخر، هم جبل الإسلام والناس حولهم رضام إلى طود يروق ويبهر، بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي، ومنهم أحمد المتخير وحمزة والعباس منهم، ومنهم عقيل، وماء العود من حيث يعصر بهم تفرج اللأواء في كل مأزق، عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر، هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذو الكتاب المطهر. يعني حسان بن ثابت رضي الله قال هذا القريض أو القصيد، فبكى الناس لما تكلم حسان بهذا الكلام، ببين أن الليلة التي رآها كانت ليلة عسراء. يعني إيه ليلة عسراء؟ يعني صعبة. ربنا قال في سورة المدثر ولا إيه؟ قال يوم إيه؟ عسير على الكافرين غير يسير. اليوم العسر أو العسير اللي هو طويل وفيه تعب، فيه قلاقل وبلابل. عارف البلابل؟ إيه هي البلابل؟ إيه البلابل؟ المصايب. البلابل اللي هي المصايب، مش معناها جمع بلبل. البلابل يعني المصايب. فيوم طويل لما يبقى فيه هم بيبقى مرهق، يقوم اليوم بطول جدا. طيب، وهم إذا ما نوم الناس مسهر. الهم بالليل بنيم ولا بيسهر؟ بيسهر. دايما البال الخلي يعني مرتاح، أما البال الشجي مرتاح ولا صاحي؟ صاحي. ومن ثم بيقولوا ويل للخلي من الشجي، ولا ويل للشجي من الخلي؟ ويل للشجي من الخلي. الفاضي بيعمل، بيقعد كل تمه قاعد يتكلم ويحكم على الناس، فاضي تمام كده. أما المشغول ده ما عندوش فرصة حتى يتنفس، والفاضي ده قاعد بيخطط للانتقام وهكذا. فحسان بيقول يعني تأوبني ليل بيثرب أعصره. يبقى حسان سافر ولا كان مقيم في المدينة؟ كان في المدينة. طيب، واليوم طول عليه جدا. وهم إذا ما نوم الناس مسهر، هم ما ينيمش أحد. لذكرى حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر. إيه اللي بيخليني أبكي؟ تذكر المواقف، تذكر جعفر وصحبته له، فلما رأى افتقاده بكى. العبرة اللي هي إيه؟ الدمعة. ثم قال بلى إن فقدان الحبيب بلية، وكم من كريم يبتلى ثم يصبر. يونس نفسه، رأيت خيار المؤمنين تواردوا شعوبا وخلقا بعدهم يتأخر. من خيار هنا؟ من الخيار اللي هم تتبعوا، اللي هم الثلاث، زيد وجعفر ومن وعبد الله بن رواح. قال فلا يبعدن الله قتلى تتابع بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر وزيد وعبد الله حين تتابعوا. زيد مين؟ وعبد الله مين؟ ابن رواح. حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطر. غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر. مين ميمون النقيبة هنا؟ أول قائد كان مين؟ طيب، أغر كضوء البدر من آل هاشم. يبقى هو زيد من آل هاشم ولا جعفر من آل هاشم؟ طب وزيد لماذا ليس من آل هاشم؟ من مواليهم أم لا؟ خليك صاح، من مواليهم أم لا؟ طيب، ومولى القوم منهم ولا منهم؟ يبقى إن كان المراد بزيد فالكلام صحيح، وإن كان المراد جعفر فالكلام إيه؟ صحيح. قال أبي إذا سيم الظلامة مجسر. المجسر من الجسارة، فلان جسور يعني إيه؟ يعني عنده جرأة وشجاعة. فطاعن حتى مال غير موسد بمعترك فيه قنا متكسر، يعني رأوا في في في بدنه آثار إيه؟ تكسر الإيه؟ تكسر السيوف. فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر. يعني الشهيد روح فين؟ الجنة. وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما حين يأمره. يعني محمد ابن جعفر، هو جعفر ابن اسم محمد، ما المحمد هنا مين مقصود به؟ أيوة، يعني جعفر كان، شفت؟ وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء. ما هو جعفر لما قدم الحبشة مكث في المدينة كم سنة وبعدها سافر؟ ما كملش سنة، ما كملش، ده هو إيجا في شهر جمادة مع زي سنة 7 ومؤتة سنة كم؟ 8، ما جاتش السنة. أتى من جهاد، خرج فين؟ خرج في جهاد. وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما حين يأمر، وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزلن ومفخر. هم جبل الإسلام والناس حولهم رضام إلى طود يروق ويبهر. يعني بيقول لك إن الهاشميون جبل وبقية الناس من حولهم إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه الكلمة رضام؟ يعني أصلحين مرتفعات لكن لا تصل إلى إيه؟ إلى الجبل. بهاليل، البهلول اللي هو مين؟ الكريم. فلان ده بهلول إذا كان سخي النفس جيد الطبع الكريم. بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي. يبقى علي هنا أخو جعفر شقيق ولا أخوه لأم؟ يا رجل حرام عليك، اسمه جعفر ابن أبي طالب، علي بن أبي طالب. ما دام يقول لك منهم جعفر وابن أمه علي، يبقى تفهم مباشرة علي ابن أبي طالب. ما دام ابن أمه يبقى جعفر ابن فاطمة بنت أسد، يبقى جعفر شقيق علي، أمهم مين؟ فاطمة بنت أسد. منهم جعفر وابن أمه علي، ومنهم أحمد المتخير. المتخير اللي ربنا اختاره نبي، اللي هو مين؟ طيب، وحمزة والعباس منهم، ومنهم عقيل وماء العود من حيث يعصر. تعصر كده الهاشميين كلهم شهامة وجود. بهم تفرج اللأواء في كل مأزق. ايه اللأواء؟ الكرب والضيق وأي شدة. عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر. هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذو الكتاب المطهر. طيب، ده القريض اللي قربوا من حسان بن ثابت. طيب الشعراء بقت المسلمون. واحد يقول لي كده شاعر مجيد قرأنا له قبل ذلك يكتب في الأحداث غير حسان، مين؟ ما هو طبعا هو اللي هو اللي وراه عندك في الكتاب، ما تشوف له واحد غيره. عبد الله استشهد، استشهد، شفت الرجل فاكر ازاي؟ قال لك عبد الله برضو كان شاعرا وكان بسرعه، لكن عبد الله استشهد. قال كعب بن مالك: نام العيون ودمع عينك يهمل، سحا كما وكف الطباب المخضل، في ليلة وردت علي همومها طورا أخن وتارة أتململ، واعتادني حزن فبت كأنني ببنات نعش والسماك موكل، وكأنما بين الجوانح والحشا مما تأوبني شهاب مدخل، وجدا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا، صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل، صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا، فمضوا أمام المسلمين كأنهم فنق عليهن الحديد المرفل، إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم فنعم الأول، حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيث التقى وعث الصفوف مجدل، فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل، قرم على بنيانه من هاشم فرعا أشم وسؤددا ما ينقل، قوم بهم عصم الإله عباده وعليهم نزل الكتاب المنزل، فضلوا المعاشر عزة وتكرما وتغمدت أحلامهم من يجهل، لا يطلقون إلى السفاه حباهم وترى خطيبهم بحق يفصل، بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تندى إذا اعتذر الزمان الممحل، وبهديهم رضي الإله لخلقه وبحدهم نصر النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا مالك أو كعب بن مالك شعره معبر، بيقول إن العيون دمعوها بيهمل وبسح، كما وكف الطباب مع الزين المخضل. انت عارف لما تبقى شايل زمزميه، الطباب اللي هي الزمزميه، الزمزميه لو فيها خرم من فوق طول ما انت ماشي تكب ولا تعب؟ ها انت شايل زمزميه، شايل جيركن يا سيدي، يمكن الكثير مش يعرف الزمزميه، شايل جيركن وجيركن مليان ماء وغطى الجيركن مخروم، لما بتمشي كده مش بيهز؟ لما بيهز ده بيطلع ميه بره، ما بيطلعش ميه بره. طب هو بيشبه الدمع النازل من العين مثل الميه اللي بتكب منين؟ اللي بتكب من مزاده او من الزمزميه، يعني معناها الدمع كثير. قال في ليله وردت علي همومها طورا اخن وتاره اتململ، فيه حنين وفيه خنين، فيه حنين وفيه ايه؟ خنين. ايه الحنين وايه الخنين؟ الحنين مع الصوت اسمه خنين. انت عارف الجزع لما حن؟ مش كده؟ طيب يبقى الخنين حنين مع الصوت، حنين بصوت مسموع، يبقى اسمه ايه؟ اسمه خنين. لما يبقى فيه هم يقوم بدل ما هو قاعد بيبكي بيبكي له صوت، بيبكي له ايه؟ له صوت. واعتادني حزن فبت كأنني ببنات نعش، بنات نعش دي نجوم في السماء، بنات نعش والسماك ايه دول نجوم فين؟ نجوم في السماء. وكأنما بين الجوانح والحشا مما تأوبني شهاب مدخل، كأن جوايا شهاب، الشهاب ده يعني مولع نار ولا لامع فقط؟ مولع. مش ربنا ذكر في القرآن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع له ايه؟ شهاب الرصد، الشهاب ده بيحرق. فبيقول يعني كأن جوايا شهاب مولع، يعني معناها قلبه بارد ولا مولع نار؟ مولع من ايه؟ من الحزن. وجدا اهو الوجد اللي هو ايه؟ الحزن. الوجد ده حزن وممكن يبقى غنى، فلان واجد اذا كان ايه؟ اذا كان ثريا، وفلان واجد اذا كان مهموما محزونا. وجد في نفسه يعني اخذ على خاطره، اخذ على خاطره غضبان. وجد يعني استطاع المؤنة واعطى. فلان واجد تطلق على الثراء والعطاء وتطلق على ايه؟ على المليء بالاحزان. قال وجدا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا. للآن لسه إيه الجثث كما هي. صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل. طب هو الغمام المقصود به هنا إيه؟ سحب المطر؟ لا، مقصود به سحب الرحمة. سحب الرحمة يعني أنزل الله الرحمة على عظامهم، على إيه؟ عظامهم. وكلام كعب ده فيه أن العظام تنعم وتعذب. يعني الجسم يا ترى النعيم للجسم ولا للروح؟ لكليهما، لأنهما عند البلية صبر معا أو جزعا معا، وعند النعمة تمام شكر معا أو كفر معا، وعند المعصية فعلاها معا. ومن ثم بيقول إيه؟ بيقول كعب، بيقول صلى الإله عليهم من فتية، بيدعو لهم بأن الله يصلي عليه، وسقى عظامهم الغمام المسبل، يعني وصب الله على عظامهم غمام الرحمة، صبروا بمؤتة للإله نفوسهم. يعني الصبر معناه حبس النفس، حبسوا نفوسهم طاعة لله. ثم قال حذر الردى، الردى اللي هو العطب، ومخافة أن ينكلوا. عارف النكول هو إيه؟ النكول هو نقض العهد. النكول هو إيه؟ نقض العهد. فمضوا أمام المسلمين كأنهم فنق عليهن الحديد المرفل. عارف الحديد المرفل معناها إيه؟ يعني كانوا يلبسوا الدروع السابغات، وهو المحارب لابس الدرع السابغ وماشي أمام الإيه؟ المحاربين، اللي يشوف يقول لك كتلة حديد. وبعدين الفنق ده فحل، الفنق في حال الإبل، قال لك جمل ومكسي حديد. المحارب شوف شوف التصوير، ايه الجمل ده؟ واحد فسل ضعيف ولا ضخم وفتوة؟ اهو قال فمضوا امام المسلمين كأنهم فنق عليهن الحديد المرفل، يعني كأنهم في حال من الجمال، ومع هذا الحديد كاسي وسابغ. إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم فنعم الأول. من المشي قدامه ومن وراه؟ جعفر أمام الكتيب. حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيث التقى وعس الصفوف المجدل. قال لما حصل فيه في الصفوف فروق، تسلل من وسط الفروق إيه؟ الرامي. ولما يبقى الصف ملتحم، ربنا قال في القرآن كده إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله إيه؟ صفا. شوف المثال كأنهم بنيان مرصوص. في الحرب النبي صلى كان يصف الصحابة صفوفا متساوية، وتساوي الصفوف كان الحكم من وراه أولا الإعانة على إصابة الهدف، ثانيا توفير السلاح. أما لما تبقى الصفوف متعرجة ممكن سلاح يروح في إيه؟ في رفيقي أنا. ما هو الصفوف لما تبقى متعرجة الصف حيبدا يعمل كده، أنا أرمي كده ممكن أرمي في صاحبي أنا. إحنا لما يبقى الصف مستقيم ما أمامي إلا عدوي، ما أمامي إلا إيه؟ عدوي. ومن ثم لما دعا الله تعالى للمؤمنين أن يصطفوا كأنهم بنيان مرصوص، أراد الله تعالى أن يعلم الصحابة صلى الله عليه وسلم كيفية الرامي والسداد في الرامي. من علامات السداد استواء الصف، استواء الصف. لما يبقى استوى مصطفى يقوم عند ذلك رمي، يبقى موجه الى عدوي. لكن لما يبقى صف متعرج، صف من هناك كده ما يبقى عامل كده، وانا عايز ارمي كده، حرمي فين؟ حرمي في رفيقي. قال حتى تفرجت الصفوف، يعني اصبح فيها خلل، فلما داخلها الخلل وصلت السهام الى مين؟ الى جعفر، فأصيب حيث التقى وعث الصفوف مجدل. الوعث المكان السهل. فتغير القمر المنير لفقده. شفت البلاغة؟ قال لك لما استشهد جعفر القمر تغيب، حصل به خسوف. خسوف ولا كسوف؟ ينفع الاثنين، مذاكرين كويس. يصح خسوف القمر وخسوف الشمس وكسوف الشمس والايه؟ والقمر. طيب فتغير القمر، تغير معناه غاب ولا ذهب ضوءه؟ تغير معناها ايه؟ غيابه ولا ذهب ضوءه؟ وذهب الضوء ده خسوف ولا خسوف. فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل. الأفول اللي هو الايه؟ الغياب. هو تعالى معاي، هو بالفعل الشمس خسف؟ لا، ده تصوير بلاغي. لأن عندنا في الحديث لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حدث للشمس كسوف، فظن الناس أن كسوف الشمس لأن الله تعالى قابض ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي على أصحابه معلما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان إيه؟ لموت أحد ولا لحياة. يبقى هنا الشمس والقمر كسف لموت جعفر؟ لا، إنما في الشعر، يعني في الشعر كل شيء. وربنا قال كيف في القرآن؟ ألم ترى أنهم في كل واد إيه؟ طيب هو ده الشعر. قال كعب بن مالك رضي الله عنه في شعره: فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كسوف الشمس وخسوفها أو خسوف القمر وكسوفه لا يكون لموت أحد، إنما هما آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، ولكن الضرورة الشعرية والتصوير البلاغي في الشعر. قال بعد ذلك وهو يصف جعفر، قال: قرم على بنيانه من هاشم فرعا أشم وسؤددا ما ينقل. القرم يا جماعة اللي هو الرجل الكريم السيد المطاع. طيب قرم يبقى اسمها القرومة ولا القرومة؟ القرومة يبقى من ايه؟ من كلمة قرم. اما القرومة فلان ده جرم، يعني بيقولوها باللغة المصرية جرمان. لا، هي لو القرومة يبقى قرم، والقرم اللي هو الرجل السيد الشريف العظيم. قرم على بنيانه من هاشم فرعا أشم مثل الجبل يعني، وسؤددا السؤد اللي هو ايه؟ الشرف. ما ينقل، ما بزحزحش. قوم بهم عصم الإله عباده وعليهم نزل الكتاب المنزل. هو يعني بالقوم اللي هم مين؟ بنو هاشم. فضلوا المعاشر، فضلوا معناها ايه؟ زادوا في الفضل على ايه؟ على كل الناس. فضلوا المعاشر عزة وتكرما وتغمدت أحلامهم من يجهل. بيذكر من صفات بني هاشم أنهم يحلمون على من ايه؟ على من يجهلون عليهم. لا يطلقون إلى السفاه حباهم وترى خطيبهم بحق يفصل. بيض الوجوه ترى بطون أكفهم تندى إذا اعتذر الزمان الممحل. يعني ناس وجوههم بيضاء لا تقال الكلمة إلا للرجل السخي الكريم المعطاء. أما البخيل الضنين ده وجهه أبيض ولا أسود؟ وجهه مسود بين الناس. لا، بيض الوجوه لا تطلق فقط على جمال الصورة، إنما تطلق على كرم الضيافة وعلى النجدة. يقولك فلان ده بيض وجهي، من ماذا؟ من موقف جميل وقف فيه. فلان ده طور رقبتي، من ماذا؟ من حسن صنيع صنعه. فكلمة بيض الوجوه مواقفهم على مدى الزمان محمودة. ترى بطون أكفهم، طيب كده الكف يرى ولا كده الكف يرى؟ ها كده. طيب يعني معناها كانوا متواضعين ويجعلون المال في أيديهم ويقولون للفقير خذه. طيب لما الفقير يأخذ يبقى إيد من أعلى؟ الفقير والغني. طيب ودي لها معنى؟ أيوة لها معنى، يعني حتى يشعر الفقير بعزته لا يشعر بانكسار. خذها ويدك الأعلى معاه ازاي؟ ولو وهكذا يرى بين الكف أو لا يرى؟ يرى، يراه الايه؟ الآخذ. لما تقول له خد هو بيشوف ايه؟ بطن ديك. فعلى أي ترى بطون أكفهم تندى، ايه الندى؟ كريمة. السخاء، السخاء والفيض. تندى إذا اعتذر الزمان الممحل، لما يبقى الزمان فيه محل، والمحل هو ايه؟ اللي هو القحط والقلة. لما يبقى الزمان زمان جوع أكفهم تبقى في العطاء سخية، وهذه السخاوة تبيض وجه المنتسب إليه، تبيض وجه المنتسب إلى بني هاشم. وبهديهم رضي الإله لخلقه. إحنا لما نتأسى نتأسى مين؟ وأفضل الهادي ها؟ هادي محمد، محمد هاشمي ولا ما هوش هاشمي؟ هاشمي. وبهديهم رضي الإله لخلقه. وبحدهم، إيه هو الحد هنا؟ سيف. وبحدهم نصر النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قال حسان بن ثابت يبكي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: ولقد بكيت وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها، ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي: من للجلاد لدى العقاب وظلها، بالبيض حين تسل من أغمادها ضربا، وانهال الرماح علها، بعد ابن فاطمة المبارك جعفري خير البرية كلها وأجلها رزقا وأكرمها جميعا محتدا، وأعزها متظلما وأذلها، للحق حين ينوب غير تنجل، كذبا وأنداها يدا وأقلها، فحشا وأكثرها إذا ما يجتدى فضلا، وأنداها يدا وأبلها، بالعرف غير محمد لا مثله، حي من أحياء البرية كلها. يعني بيقول جعفر ده حب النبي، حبه يعني ايه؟ يعني حبيب النبي عليه السلام. يقول جزعت حين نعيت لي يا جعفر من للجلاد، من للحرب، جلاد من الجلد مع زي، من للجلاد لدى العقاب وظلها. العقاب اللي هي الراية، علم الدولة يعني. طيب من ما كان جعفر الحامل الراية، من للعقاب من يحملها بعد جعفر؟ تمام كده؟ من للعقاب وظلها، بالبيض اللي هي السيوف يعني حين تسل من أغمارها ضربا. طيب وانهال الرماح، وانهال الرماح وعلها. طيب يعني انهال الرماح كأنه بيصور الرمح ماء ويشرب، انهال الشرب. انهال الرماح وعلها. طيب بعد ابن فاطمة، بيقول يعني مين اللي للحرب وللعقاب وللطعن بعد ابن فاطمة؟ اللي هو مين؟ اللي هو جعفر. خير البرية كلها وأجلها طبعا بعد مين؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رزقا، ايه هو الرزق ده؟ الرزيء البلي، تمام كده؟ وأكرمها جميعا محتدا الأصل يعني، وأعزها متظلما، متظلما وأذلها، كان عظيما عزيزا، ومع هذا كان ذليلا. لكن ذليل مع مين وعزيز مع مين؟ عزيز ذليل مع الحق، متواضع في قبول الحق، وعزيز على عدوه. قال وأنداها يدا يعني كان ايه؟ وأقلها فحشا وأكثرها إذا ما يجتدى، لما واحد يسأله يعطي أكثر، فضلا وأنداها يدا وأبلها، بالعرف غير محمد لا مثله، حي من أحياء البرية كلها، رضي الله عن جعفر وصلى الله وسلم وبارك عليه محمد. طيب بعد ذلك برضو حسان من قوله وهو يبكي زيد بن حارثة وعبد الله بن رواح، قال: عين جودي بدمعك المنزور، واذكري في الرخاء أهل القبور، واذكري مؤتة وما كان فيها يوم راحوا في وقعة التغوير حين راحوا وغادروا ثم زيدا نعم مأوى الضريك والمأسور حب خير الأنام طرا جميعا سيد الناس حبه في الصدور ذاكم أحمد الذي لا سواه ذاك حزني لهم ذاك حزني له معا وسروري إن زيدا قد كان منا بأمر ليس أمر المكذب المغرور ثم جودي للخزرجي بدمع سيدا كان ثم غير نزور قد أتانا من قتلهم ما كفانا فبحزن النبيت غير سروري. من الخزرجي هنا؟ عبد الله بن رواحة. طيب هو هنا بيّن يعني ذكر في جعفر قال حب النبي إيش كده وهنا زود كلمة قال حب خير الأنام طرا جميعا يعني كان أحب الخلق للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام مين؟ زيد بن حارث. ثم ذكر من صفات زيد أنه كان يأوي الضريك والمأسور. مين الضريك؟ الضريك ده الفقير الفقير مين اللي بيؤويه؟ الفقير الذي مثله ولا الواجد؟ الواجد. يعني معناها كان يقف مع الناس في معوذاتهم وحاجياتهم وكان عندما يمحل الزمان كان يعطي كان إيه؟ يعطي ولو كانت روحه في كفه لبذلها. وبعدين كان يأوي المأسور. ثم بعد ذلك ذكر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين أنه كان سيدا ثم معناه هناك معناه إيه؟ هناك. طيب آخر كلام في هذا الجزء طبعا ابن إسحاق لم يبين الشعر لمين ولكنه شعر نفيس وقال شاعر من المسلمين أنا عايز واحد من الطلبة يعني يبحث لي في الأبيات الثلاثة هذه في كتب الأدب ويشوف لي مين صاحبه يشوفه منسوب لمين وله كتاب بس ناقص له كتاب بس ناقص عرف ناقص ايه؟ ناقص المجلد الاول يعني هياخد الثاني والثالث والرابع والخامس. قال الشاعر في هذا قال كفى حزنا اني رجعت وجعفر وزيد وعبد الله في رمس اقبوري قضوا نحبهم لما مضوا لسبيلهم وخلفت للبلوى مع المتغير ثلاثة رهط قدموا فتقدموا إلى ورد مكروه من الموت أحمر. يعني بيقول كفاية حزن أنا رجعت وهم راحوا فين؟ دفنوا في الرمس اللي هو الايه؟ القبر. قال قضوا نحبه لما مضوا لسبيله وخلفت للبلوى مع المتغير. مين المتغير؟ الحي. ما هو من أراد أن يقتدي بمين؟ بالذي قد مات. أما ما دامت حيا قابل للتغيير ممكن يفتن. قال وخلفت البلوى مع المتغير يعني إيه الأفاضل ماتوا الأول وأنا رجعت مع مين؟ مع المتغيرين ما نعرفش الخاتمة هتبقى إيه. ثم بيّن قال ثلاثة رهط. الرهط يطلق على كام؟ من ثلاثة إلى كم؟ إلى تسعة وإلى عشرة؟ إلى عشرة. النفر من ثلاثة تسعة. ثلاثة رهط قدموا فتقدموا إلى ورد مكروه من الموت أحمر. طيب بعد ذلك آخر جزئية في المجلد ذكر من استشهد في غزوة مؤتة. هم 13. أنا عايز كده واحد يعني على البلوغة المصرية قدها ياخد ال 13 دول يكتب لي فيهم بحث. هم توفوا مستشهدين في سبيل الله سنة 8 هجري يعني هيكتب في تاريخهم كم سنة؟ 8 سنوات بعد الهجرة وإن كانوا مكيين أو مهاجرين هيكتب لي تاريخهم منين؟ من يوم إسلامهم. 13 شخصية وهياخد برضه كتاب. مين ياخد كتاب؟ كله مستغنى عن الكتاب؟ انجي اني محمد محمد محمد عجت في البحث، خد يا محمد اسماء المراجع عشان تبحث فيه. كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وكتاب الاصابه لابن حجر، وسير اعلام النبلاء للذهبي، ومعرفه الصحابه لابي نعيم. ابحث في هذه الكتب عن الاسماء ال13. اكتب الاسماء عندك: جعفر ابن ابي طالب، وزيد بن حارث، وبعدين مسعود ابن الاسود ابن حارثة ابن نضلة. مسعود ابن الاسود ابن حارثة ابن نضلة، وبعدين وهب ابن سعد ابن ابي صرح. دول كم شخصية كده؟ أربعة. دول لمحمد، عايز واحد تاني ياخد أربعة تانيين. ها مين؟ كله ببص مبحلق. صلاح أبو علي، ما أنت قاعد من أول الدرس عمال تتكلم. فيقول سيبه لغاية ما إيه؟ ما أنا هبعت له إيه؟ تكتب لي في عبد الله بن رواح وعباد بن قيس والحرث بن النعمان بن إساف وسراقة ابن عمرو ابن عطية. واللي بيضحك على صلاح ابو علي اللي هو محمود اخوه سيكتب في من بقي، باقي خمسة يكتب فيهم عم ايه محمود. ما خمسة ثمانية يبقى قدين؟ هيبقوا 13. هنشوف. اكتب أبو كليب وجابر ابن عمرو بن زيد بن عوف. وبعدين عمرو وعامر ابن سعد بن الحارث. وتبحث لي على رقم 13. طيب كده يبقى تم هذا المجلد. وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنبدأ من سنة بقية سنة 8 إلى آخر الكتاب. ونذكر مع انتهاء الكتاب سيجرى امتحان تحريري، أعلى 3 درجات لكل واحد منهم عمرة. هياخد تذكرة، ما هياخدش فلوس. هياخد إيه؟ تذكرة، ما هياخدش إيه؟ ما ياخدش فلوس.